ما تنسى فضل الله عليك، خير وسابق بين يديك، هداك للدين اللي يحميك، دين الله الغالي عليك. شكون دار النور في عينيك ورجعك تسمع ويسمع ليك، أعطاك القوة اللي في يديك وانت تجاهر بمعاصيك. أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله يا ناهي، ما تكون في الدنيا ساهي، ما تجحد على الله الناهي، فكر الخير اللي نعم عليك. أشكر الله يا ناهي، ما تكون في الدنيا ساهي، ما تجحد على الله الناهي، فكر الخير اللي نعم عليك. أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله. ما تنسى فضل الله عليك، خير وسابق بين يديك، هداك للدين اللي يحميك، دين الله الغالي عليك. ما تنسى فضل الله عليك، خير وسابق بين يديك، هداك للدين اللي يحميك، دين الله الغالي عليك. أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله. فكر العقل شكون عطاك ربي العالي ما ينساك، فكر العقل شكون عطاك ربي العالي ما ينساك، خلقك إنسان وسواك للفطرة وللعفة هداك، خلقك إنسان وسواك للفطرة وللعفة هداك. أشكر الله الله. تفكر العقل شكون عطاك ربي العالي ما ينساك، فكر العقل شكون عطاك ربي العالي ما ينساك، خلقك إنسان وسواك للفطرة وللعفة هداك، خلقك إنسان وسواك للفطرة وللعفة هداك. أشكر الله أشكر الله يا لاهي، ما تكون في الدنيا ساهي، ما تجحد على الله الناهي، فكر الخير اللي نعم عليك. أشكر الله يا لاهي، ما تكون في الدنيا ساهي، ما تجحد على الله الناهي، فكر الخير اللي نعم عليك. أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله. شكون دار النور في عينيك، ارجعك تسمع يسمع عليك، عطاك القوة اللي في يديك وانت تجاهر بمعاصيك. شكون دار النور في عينيك، رجعك تسمع يسمع عليك، عطاك القوة اللي في يديك وانت تجاهر بمعاصيك. أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله أشكر الله. فضلك على المالك والجان، وعدك بالحور والجنان، فضلك على المالك والجان، وعدك بالحور والجنان، إذا أنت تبعت العدنان وشكرت الله مول الشان، إذا أنت تبعت العدنان وشكرت الله مول الشان. أشكر الله الله. فضلك على المالك والجان، وعدك بالحور والجنان، فضلك على المالك والجان، وعدك بالحور والجنان، إذا أنت تبعت العدنان وشكرت الله مول الشان، إذا أنت تبعت العدنان وشكرت الله مول الشان. أشكر الله الله. الله الله ثيق بالله يا المؤمن بالك تنسى ثيق بالله يا الراجي عفو الإله ثيق بالله يا المؤمن بالك تنسى ثيق بالله يا الراجي عفو الإله اطلب الله ما تطلب واحد سواه توكل عليه يفتح لك ارضه وسماه اطلب الله ما تطلب واحد سواه توكل عليه يفتح لك ارضه وسماه ما تشارك فيه لا ولي ولا كهان ما تشارك فيه لا ولي ولا كهان مكاين واحد غير الله جعليه يسمع دعائك وندائك ويلبيه مكاين واحد غير الله جعليه يسمع دعائك وندائك ويلبيه كل الناس خلك وحداني فالذق لبحالي باقي تعاني كل الناس خلك وحداني الذق لبحالي باقي تعاني غير الله ما ينساك غير الله ما ينساك ثيق بالله يا المؤمن بالك تنسى ثيق بالله يا الراجي عفو الإله ثيق بالله يا المؤمن بالك تنسى ثيق بالله يا الراجي عفو الإله اطلب الله ما تطلب واحد سواه توكل عليه يفتح لك أرضه وسماه اطلب الله ما تطلب واحد سواه توكل عليه يفتح لك أرضه وسماه ما تشارك فيه لا ولي ولا كهان ما تشارك فيه لا ولي ولا كهان مكاين واحد غير الله.